حبك انت شكل تاني، حب غالي حب النار مدوباني، شكل تاني حبك انت شكل تاني، خوفوني من هواك، خوفوني تسيبوني من هواك قبل ما حبك خوفوني خوفوني قالوا يا ويلو يا ويلو يا ويلو اللي يسكن جنبي قلبك قالوا قالوا قالوا قالوا يا ويلو قلت هو ده اللي ناره مخوفاني شكل تاني قلت هو ده اللي نار مخوفاني هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني قلت هو ده اللي نار مخوفاني هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني قلت هو ده اللي نار مخوفاني هو ده اللي قلبه يبقى شكل تاني شكل تاني شكل وتعتبني بكلمة مرة إلا عتاب المر برضو قوله حلاوة شكل تاني حبك انت فاتت وانا مش دلالي من حنانك والهنا الهنا اللي بيجري فيها والساعات وياك بتجري في ثواني وياك بتجري ثواني وياك بتجري والساعات وياك بتجري في ثواني وياك بتجري في ثواني وياك بتجري في ثواني اللي بيجري فيها والساعات وياك بتجري في ثواني وياك بتجري في ثواني وياك بتجري والساعات وياك ثواني وياك بتجري في ثواني وياك بتجري في ثواني كل ثانية قالها شكل تاني thank you. بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها. السنين فاتت وانا مش داري بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها. السنين فاتت وانا مش داري بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها. والساعات وياك بتجري في ثواني كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية اللي هدق شكل تاني شكل تاني شكل تاني كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية لهدق شكل تاني شكل تاني شكل تاني شكل تاني. حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعاتبني بكلمة مرة العتاب المر ورده له حلاوة شكل تاني حب. مرة واحدة قسيت ودريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة إنك سمعني. مرة واحدة قسيت ودريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة إنك سمعني. من جمالك من حنانك من جمالك من حنانك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة يوم هقولك قوم خاصمني. من جمالك من حنانك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة اقولك قوم خاصمني. مرة واحدة قسيت ودريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة انك سمعني. مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة قسيت ودريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة انك سمعني. مرة واحدة مرة واحدة مرة مرة مرة واحدة قسيت ودريت غصب عني من سكوتي كنت حاسة إنك سمعني من حنانك من جمالك من حنانك من جمالك يومها وانت بتصالحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة أقولك قوم خاصمني من جمالك من حنانك من جمالك من جمالك يومها وانت بتصارحني كنت عايزة كنت عايزة عايزة أقولك قوم خاصمني مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبي غالي حب النار مدوباني مدوباني مش بقولك مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبي غالي حب النار مدوباني مدوباني مدوباني مش بقولك حبك انت شكل تاني شكل تاني حبك انت شكل تاني حبي غالي حبي النار مدوباني حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة حتى لما بتنسى مرة وتعجبني بكلمة مرة العتاب المر برضه له حلاوة شكل تاني حب